تجيب السبعة كاملة. خلاص 14 يعني. بسم الله. هنا غلط لكن عبد الرحمن ما يضر إن شاء الله. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال انكحوا أمهات الأولاد. عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواهما أحمد. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، فأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتى الثانية فنهاه، ثم أتى الثالثة فقال: تزوج الوجود الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها. كان الباب الأول في الحث على النكاح والترغيب فيه، وقد سبق الكلام على معناه وعلى حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه من سنة المرسلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا باب أفرده الشيخ رحمه الله في بيان الصفة المرأة التي تستحب خطبتها. ولا شك أن النظر في مجموع الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل على ما ينبغي من مجموع صفات يستحب النظر فيها وتطلبها في المرأة التي يريد أن ينكحها. منها الودود، ومنها الولود، ومنها ذات الدين، ومنها البكر، وكذلك أيضا الجمال على ما سوف يأتي، وتقريبا هذه هي مجموع الصفات أو مجمل الصفات، وهناك تفاصيل قد تأتي في أثناء الشرح. لكن النظر هو في ذات الدين، الودود، الولود، البكر. والفقهاء ذكروا بعد بعض صفات كأن تكون غير من غير ذات ذوات الأقارب، تكون بعيدة، أغرب ولا تضو، ورد حديث في هذا موقوفا ومرفوعا. وقال بعض الفقهاء: وأن لا يكون لها أم، بمعنى أن تكون أمها متوفاة أو نحو ذلك، ولكن هذا يختلف ما في شك، قد تكون أمها تفسدها وقد تكون تصلحها حقيقة، وهذا أمر معروف. لكن بعض الفقهاء صرح وقال أن تكون بلا أم. وعلى كل حال سيأتي بعض تفاصيل في هذا. فمقصود الشيخ أن يعقد هذا الباب لبيان الصفات التي ينبغي أن تستجمع في المرأة التي تستحب خطبته. ولا شك أن هذا أيضا مبتغى، ما هو مبتغى في المرأة فهو مبتغى في الرجل أيضا. ولا شك أن الرجل أو الولي حينما يختار لموليته من بنت أو أخت زوجا فلا شك لابد أن يتحرى هذا كذلك، أن يكون ذا دين ولا شك، وكذلك أيضا أن يكون من أصحاب الأخلاق الكريمة وأيضا الأصول الطيبة ونحو ذلك. فما يبتغى في المرأة يبتغى في الرجل، وينبغي أن يعرف ذلك. ولهذا في قصة الحسن البصري حينما جاءه رجل فقال يرحمك الله إن لابنة وقد كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل. مرة معنا بالأمس أن الباءة هي القدرة المادية على الزواج، بدليل قوله فمن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. دل على أن الاستطاعة هنا الاستطاعة المادية وهو تحصيل مؤونة النكاح، ولكن هنا الباءة الذي يبدو هنا بمعنى الزواج، كان يأمر بالباءة يعني بالزواج عموم الزواج، وينهى عن التبتل بدليل التقابل، يأمر بهذا وينهى عن هذا، فإذا الباءة مطلق الزواج، وينهى عن التبتل الذي هو الانقطاع. وسبق معنا بالأمس التشديد في هذا، وأن ترك النكاح تعبدا هذا بدعة، وهذا ليس من سنن المرسلين، من رغب عن سنتي فليس مني. أما من تركه لانشغاله بما هو أنفع وأفضل وليس عنده داعي كبير بحيث يخشى على نفسه فهذا أمر آخر، أما أن يتقرب إلى الله بترك الزواج فهذا ليس من الدين. وهذا هو التقابل هنا، يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود. هذا هو الشاهد، الشاهد هو هذا، تزوجوا الودود الولود. الودود يعني حسنة الخلق التي تتودد إلى زوجها وتنظر مطالبه وتنظر رغباته وتسعى في حفظه في نفسها وماله في حضوره وغيبته، تسره إذا نظر وتحفظه إذا غاب. وهذا كما قلنا من الصفات التفصيلية، من الصفات التفصيلية أن تكون المرأة على خلق وعلى أدب وعلى مراعاة لحق زوجها في حضوره وفي نفسها وفي ماله وفي غيبته وفي أهله وأقاربه ووالديه، كل هذه من الأمور التي تؤدي إلى التودد حقيقة. فالتودد هو مجلبة المودة، تكون المرأة ودودا إذا كانت تسعى في مراضي زوجها وتسعى في تحقيق ما يرضيه. وتأكدوا أن هذا أيضا مطلوب من الرجل، أن يكون ودودا وأن يكون خلوقا وأن يكون حسن المعشر، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان أخياركم لنسائه كما قال خيركم خيركم لنسائه، فكان عليه الصلاة والسلام ودودا وخلوقا وكان يعرف طبائع النساء. وحينما تسمعون مثل هذه الطبائع وحينما تسمعون مثل هذه الصفات لا يعني أنكم تظنون أن الكمال في البشر، لا في النساء ولا في الرجال، والمرأة فيها نقص كبير، لا في عقلها ولا في غيرتها ولا في قصور فهمها، كما أن الرجل أيضا بشر وفيه قصور كثير، فينبغي أن يراعى ذلك في المعاشرة البيتية. الولود بمعنى أن تكون منجبة، ولهذا نهي عن زواج العاقر وهي التي لا تلد، ومثله في الرجل أيضا. أيضا كذا المرأة تبتغي ما يبتغي الرجل وتبتغي النسل أيضا. والولود طبعا غالبا تعرف بنساء قريباتها من أمها وخالتها وعمتها وقريباتها، إذا كنا ولودات فغالبا ترث هذه الصفات من من سبقها من أقاربها، ومن هنا يعرف. وإلا لا شك أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا في علم الغيب، لكنه بمعرفة الأقارب والسوابق من الأمهات والعمات والخالات وبنات العم ونحو ذلك وبنات الخال والخالة، هذا غالبا يدل بعضها على بعض. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وهذا أيضا علة ابتغاء كثرة الولد، وهو تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على المفاخرة في الدنيا وفي الآخرة، وأن الآخرة فيها مفاخرة، الآخرة فيها مفاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم يوم القيامة، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الأتباع، بكثرة الأتباع، ولا يكون كثرة الأتباع إلا حينما يتناسل المسلمون. وسبق أن أشرنا بالأمس إلى موضوع التكاثر وأهميته في حق هذه الأمة وفي حق كل أمة. قال له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنكحوا هكذا، فيما يبدو، لكن الله أن انكحوا، لأن أنكحوا الإنكاح هو التزويج والنكاح هو الزواج. فالذي يبدو أن ظاهر الأمر هو أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننكح، بمعنى أن نتزوج، أن نتزوج أمهات الأولاد، بمعنى ذوات الأولاد. أما الولد هنا بمعنى التي تنجب، وليس أمهات الأولاد هي الرقيقة التي أولدها سيدها، لأن مر معنا أمهات الأولاد هي التي الرقيقة التي أنجبها سيدها. إذا كان فإذا كان المقصود الولود فيكون انكحوا، وإذا كان أنكحوا أمهات الأولاد بمعنى زوجوهن فالأمر يحتاج إلى أضر، لكن لا يبدو هذا المراد بأمهات الأولاد، يعني صاحبات الأولاد كثيرات الأولاد، بمعنى الولودات، بمعنى الولودات. فإني أباهي بكم يوم القيامة، هذا هو العلة، بمعنى أنه يتزوج الولود، يتزوج الولود. وعن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم. رواه أبو داود والنسائي. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، يدل على ما دل عليه الحديث قبله من حيث ابتغاء كثرة الولد، وكذلك أيضا الحرص على صفة الودود وهي المتحببة إلى زوجها بحسن خلقها وابتغاء ما يحب وما يشتهي، والنهي عن المرأة التي لا تلد بمعنى أنها عاقر وعقيم، وغالبا عقيم يطلق على الرجل وعاقر على المرأة، ولهذا يقال عاقرة لأنها صفة خاصة بالمرأة، وكانت امرأتي عاقرا. أما ذات الحسب والجمال فسيأتي الكلام عليها في الحديث التالية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه الجماعة إلا الترمذية. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذه أيضا بعض الصفات تبتغى في المرأة، منها أن تكون بكرا، أن تكون بكرا، وهذا لا شك أنه أيضا من الأمور المعروفة. وعادة البكر تكون تعلقها بزوجها أشد، لأن أحيانا قد تكون الثيب تتعلق بالزوج الأول، فالبكر هي التي لم توطأ، البكر هي التي لم توطأ، والثيب هي التي سبق لها الزواج. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبة؟ قال: ثيبة. قال: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ طبعا معروف قصة جابر رضي الله عنه أنه حينما قتل أبوه عبد الله بن حرام في قصة أحد، وكان جابر صغيرا أيضا، وكان خلف أبوه 7 بنات وفي رواية 9 بنات، وكان ذا عقل رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يتزوج من أجل أن يحفظ بيته، فتزوج ثيبا، وجابر كان صغيرا، بل حتى كان من صغار الذين حضروا المعركة كما تعلمون في قصته، عبد الله بن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو كانوا صغارا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه فقال له: ثيبا أو بكرا؟ ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها ثيب، لكن من باب حتى يدل له، فقال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك 7 أو 9 من البنات أو من الأخوات، يعني أخواته، فكرهت أن أجيء بمثلهن، بمعنى أجي بنت صغيرة ما تحفظهن، وفي رواية أن أتي بخرقاء مثلهن، كان الذي يجتمع كلهم صغيرات ما ينحفظ البيت. فكانت نظرته أخرى رضي الله عنه، فكان يأتي بامرأة كبيرة وعاقلة حتى تحفظ أخواته الصغيرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك، وأقره واستحسن عمله. فكان نظره لم يكن فقط المتعة الزوجية، وإنما كان ينظر إلى حفظ بيته وأخواته. والشاهد هو قوله: هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا أيضا يدل على ابتغاء النكاح، ولهذا بعض الروايات تداعبها وتداعبك، وأيضا تضاحكها وتضاحكك، كل ذلك جاء في الروايات، مما يدل أيضا على أن هذا مبتغى، وأن حسن معاشرة الزوجين بعضهما لبعض أمر لا يرفضه الإسلام البتة، ولا يظن أن من قلة الشخصية أن الإنسان يداعب أهله أو أن يضاحك أهله أو أن يتحدث مع أهله أحاديث المباسطة. فبعض الناس قد يظن أن الشخصية أن تبدو عابسا طول حياتك وتكون مقطب الجبين، هذا غير صحيح، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان في أوقات الجد جادا وفي أوقات المزاح مازحا، وأن يكون الإنسان يعيش مع أهله، والإنسان عادة في بيته يتبسط ويأخذ. ومن هنا كان أدب الاستئذان، ومن هنا أمر من بالبيت أن يستأذنوا، وبخاصة الأطفال والذين لم يظهروا على عورات النساء أيضا لهم آداب، وما ذلك إلا لأن الإنسان يتخفف ويتبسط. وهذه أمور، وهذا أيضا يشير إلى ما ذكرناه بالأمس كذلك من النظر إلى مواطن الكمال في هذا الدين، إلى مواطن الكمال في هذا الدين، وأنه دين الدنيا والآخرة، وأنه حياة دين عملي ودين عقائد ودين أحكام وعبادات ومعاملات وتعاملات، وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة 4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لغايات الناس من النكاح، وليس بالضرورة أن يكون ذما، وإنما بيان للواقع أن الناس تتزوج إما بقصد المال إذا كانت المرأة غنية فقد يبتغيها بعض الناس، أو إذا كانت من الأصول الكبيرة والحسب والشرف من أجل أن يرتقي بنسبها، وهذا أيضا يحصل عند الإنسان غالبا، بعض الناس يتطلع يتزوج من آل فلان أو من بني فلان من أجل حسبها وحتى يكون له مكانة اجتماعية، وهذا أيضا موجود، وقد يتزوجها لجمالها وهذا كثير، وأيضا كما قلنا ابتغاء الجمال مطلوب عند الإنسان يتزوج جميلة فإنها أعف، فلكن وكذلك تبتغى للدين والصلاح والأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين، ولاحظ التعبير بقوله فاظفر، فالظفر يدل على الشيء الغالي ويدل على ما ينبغي أن يكون من حرص، فالإنسان لا يظفر إلا بشيء إما أن يكون غائب وإما أن يكون لا يحصل إلا بعد تعب، وهذا صحيح، ولهذا قال فاظفر بذات الدين، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون أول ابتغائه في ذات الدين، ثم يسأل عن المراتب الأخرى، فإن هذا أصلح للنية وأدعى لتحقيق مقصد الشارع، لا أنه يسأل عن الجمال ثم بعد ذلك يسأل عن الدين، لا، يسأل عن الدين أولا، فإذا تحقق الدين يبتغي بعده بالجمال، فلا يكون الرد من أجل الجمال وإنما يكون الرد من أجل الدين، إذا ردها أو إذا لم يعني فيكون الصفة المقدمة الأولى هي الدين، ولا مانع أن طبعا يكون دين مع جمال، لا يعني أن يأخذ دميم ولا قبيحة، لا، وإنما يكون الغاية هي الدين، ولا شك أنه يوجد متدينة وجميلة، فالمقصود هو أنه عادة الناس في ابتغاء النكاح هو المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، وفظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذه كلمة سار عليها العرب، أصل معناها التصقت يدك بالدراب، والأصل فيها الدعاء أن يدعو عليه، لكن لا يراد الدعاء، لا يراد حقيقة الدعاء، وإنما يراد بيان أهمية هذا الأمر، وأنك ينبغي ألا تكون منساقا وراء لذائذ المشتهيات، وإنما عليك بذات الدين. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا أو لا تتزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. وما ذلك أيضا إلا لأن كل هذه قابلة للزوال، المال غاد ورائح، بل أحيانا إذا تزوج المرأة لمالها غالبا يستذل ويكون ذليلا حقيقة، وهذا معروف. الجمال عادة يمل أيضا، لأن الإنسان الشيء إذا كان عنده غالبا يزهد فيه، والجمال قد يكون في السنوات الأولى ويتعلق بها، ولكنه ينطفئ مع تقدم السنين كما هو معلوم، والحسب كذلك أيضا، يعني قد يطغيه كذا كما يطغي المال. أما الدين فيبقى إذا كانت التدين، ولهذا نسأل الله السلام، إذا تغير الدين تغير الحال، لو تغير دين الزوج أو دين الزوجة تغير الحال، لكن إذا بقيت متدينة تكون محافظة، والدين يبقى سواء في السن، في سن الشباب، الكهولة، الكبر، الدين هو الذي يبقى، وهو الذي يستصحب من حيث المحافظة ومن حيث التقرب إلى الله بحفظ حق الزوج، وكذلك الزوج إذا كان متدينا فإنه لا يظلم أبدا، إما أن يكرم وإما أن يعدل، إما أن يحسن وإما أن يعدل، ولا ينتقل إلى درجة الظلم. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. ومثل حديث جابر أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، يعني هذه بواعث ودواعي النكاح والذي يبتغيه الرجال من النساء، إما ينكح لمالها أو لجمالها. قال فعليك ودينها، قال فعليك بذات الدين تربت يداك، وهذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. نعم. باب الخطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. رواه البخاري هكذا مرسلا. وعن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاتب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت له إن لي ابنة وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. مختصر من مسلم. قال باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها، يعني وسوف يأتي هذا مزيد تفصيل ولهذا قرأناه الآن، لكن تفصيله سيأتي فيما بعد في خطبة البكر وخطبة الثيب والاستئذان والاستمار، وفي باب عقده المصنف باب ما جاء في الإجبار والاستئمار، وسيأتي الكلام مفصلا في هذا. لكن مقصود الشيخ هنا أن الصغيرة أو البكر تخطب إلى وليها، بمعنى أنه يخاطب في ذلك وليها. أما الرشيدة سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة إذا كانت كبيرة فإنها لا مانع أن توجه الخطبة إليها بنفسها، بمعنى يرسل لها ويقول أنا لرغبة كذا وكذا، وهذا لا يعني أنها هي التي سوف تعقد وتتولى لنفسها النكاح، إنما وليها، إنما المقصود إذا كانت كبيرة فلا مانع أن تخاطب هي مباشرة ويخاطبها من يريد خطبتها، وإذا كانت صغيرة فيخاطب وليها. هذا معنى باب خطبة المجبرة. المجبرة هي الصغيرة التي لم تبلغ، والإجبار لا يكون إلا للأب فقط، أما الأخ لا يجبر والعم لا يجبر، الأولياء الآخرون لا يجبرون، والإجبار للأب فقط، وقالوا أيضا لوصيه، واختلف في الجد هل يجبر أو لا يجبر. ومع هذا فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي تدل على أنه أيضا لا يجبر، بمعنى أنه لابد من رضا البنت مهما كان، ولهذا قال البكر تستأذن، البكر تستأذن والثيب تستأمر، وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. لكن المقصود بالمجبرة هنا إذا كانت صغيرة، والإجبار كما قلنا لا يكون إلا للأب فقط وليس لأحد حق الإجبار. قالوا باب خطبة، الخطبة بكسر الخاء طبعا، وهي طلب النكاح، بينما الخطبة بالضم اللي خطبة على الملأ وعلى الجمهور كخطبة في المنبر والخطبة أمام الناس. قال عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وكانت صغيرة جدا كما هو معلوم من أبي بكر، وسبق تقدمها أيضا عمر خطب من أبي بكر فسكت ولم، وكذلك أيضا فتقدم فسكت أبو بكر، فلما انتهى وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة قال فاتح أبو بكر عمر قال ماني لا ممنع لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، لا أبو بكر هو الذي عرض ابنته على عمر، فسكت عمر قال لأني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها أو بعدما انتهى الأمر حتى لا يكون في نفس أبي بكر شيء، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. قال عن عراك عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. فالشاهد هو قوله خطب عائشة إلى أبي بكر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم عائشة نفسها، وإنما كلم أباها أبا بكر. فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، يعني ظن أن هذه الأخوة تمنع من الزواج، الأخوة الدينية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في دين الله وكتابه، يعني في الإسلام، وهي لي حلال، بمعنى أنه ليس هناك مانع شرعي. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب نسائه إليه، وكانت صغيرة خطب وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة.